أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا على التأخير، كانت جنازة وما كان يليق بنا تركها، وكانت لطالب من طلبة العلم. نسأل الله أن يسكن والده فسيح الجنات، وأن يجعله من السعداء، ونسأل الله للفعلاء أن يثبته عند السؤال في القبر. حفظك ربي يا شيخ سعيد، يسر الله عليك أمرك وشكر لك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، الآن مع المتن نسرع حتى لا يداهمنا الوقت، وأعتذر مرة ثانية على تأخري، لكن هذا مما لا بد منه ويصعب تركه، فسامحونا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما مجاهرة، أو قل هو أخذ الشيء ظلما وقهرا. وفي اصطلاح العلماء هو أخذ مال متقوم محترم من غير إذن مالكه مجاهرة، أو يمكن أن يقال هو الاستيلاء على حق الغير بالتعدي. هو الاستيلاء على حق الغير بالتعدي. آمين الله آمين. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بالتعدي. وإذا قلنا حق الغير، دخل فيها الدور والعقارات والسيارات والطعام والشراب واللباس وغير ذلك، يعني يعمم الأمر بالتعدي عليه. والغصب حكمه حرام، وحرمته بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والقياس. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله جل في علاه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. وأيضا من السنة يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وهو ضرورة في الاصطلاح طبعا وعقلا أن كل إنسان له سلطان على ماله، لا يصح قهره عليه. وهو في الاصطلاح الاستيلاء على حق الغير عدوانا. وإذا قلنا حق الغير، دخل فيه ما كان متقوما مالا وما لم يكن متقوما مالا، كمثلا الكلب المعلم ينتفع به لكنه غير متقوم مالا عندنا، فهو يدخل لأنه قال حق الغير، لأنه لعله رباه، لعله أخذه هدية، لعله ينتفع به في هذا الباب. لذلك قال علماؤنا: هو الاستيلاء على حق الغير، ما قال على مال الغير، لأنه قد يستولي على حق ليس متقوما فيكون بذلك أيضا غاصبا، وإن قلنا بأنه لا يضمن لكن يكون غاصبا، وإن قلنا لا يضمن ولكنه يكون غاصبا. وقول الماتل له مقيدات. قال: الاستيلاء على حق الغير، قلنا الحق، وخرج بذلك الكلب والحقوق والاختصاصات. وقوله عدوانا، هذا يخرج به أيضا ما كان حقا أحقه الشرع كالغنيمة في الحرب وغير ذلك. فهذه قد أباح الله جل في علاه لأهل الإسلام والإيمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكانت الغنائم لم تحل لنبي قبلي وأحلها الله لي ويمكن أن نقول أيضا: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا حتى يخرج الخفية، وهي السرقة تخرج من ذلك. والغصب يكون بفتح القوة، قوة الحقيبة، فتح الحقيبة وشد المال، وأيضا السعي إلى إلى إلى قهر الإنسان على ما في يده حتى يتفلت منه، هذا كله يدخل في الغصب، ينزل تحت الغصب. لذلك قال المصنف: فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل. المعنى هنا بأنه وإن لم ينقل، والمعنى هنا أنه لو جاء على أريكة زيد فجلس عليها دون استئذان فغاصب، لو جاء إلى قلم عمرو فأخذه فكتب به فهو غاصب، هذا كله إن لم يستأذن. لو أيضا لو قام على مكان معلوم أنه مكان فلان فقام عليه فهو غاصب في هذا الباب، يعني كلما أخذ شيئا جهرة دون أن يستأذن فقد نزل في حيز الغصب فهو غاصب. وإن لم يحوزه ولم ينقله فهو أيضا غاصب، لأنه استلاء على حق غيره الآن. يعني هذا يعني يبين لنا سعة ما قاله المصنف في المد، وقد وسع فيها حتى يدخل فيها كل جنس يقاربها. لذلك قال: الاستلاء على حق الغير. فهنا ركوب دبتي، ركوب دبتي أو سيارتي دون استئذانه، الجلوس على فراشي وعلى أريكته دون استئذاني، كل ذلك غصب. استخدام قلمه، استخدام حاجاته دون الاستئذان، فهذا كله غصب، هذا كله منه غصب. لكن يستثنى من ذلك أنه لو دخل بستان يأكل منه ويعلم بأن صاحبه يرضى، أو دخل بيتا لصاحبه يعلم أنه لو شرب أو أكل أو نام أو جلس بأن هذا يعني يفرح ويسعده لا يضره وأنه يرضى بذلك، فلا يدخل في الغصب. فالغصب فيه نوع استيلاء، والاستيلاء ينافي الرضا، الاستيلاء ينافي مقام الرضا. قال: ولو دخل داره أي بأهله على هيئة من يقصد السكنة كما قيده الرافعي وأزعجه عنها، أو أزعجه وقهره على الدار أي بالطريقة التي جعلناه قبضا في بيعها، ولم يدخل فغاصب، يعني الإزعاج أزعجه عن مكانه أو قهره عليه حتى دخل فيه فهو غاصب، وإن لم يدخل فيه ولم يتمكن فهو غصب. لما؟ لأنها وسيلة إلى الغصب، الإزعاج والقهر حتى يدخل المكان فيحتله، فهذا كله من وسائل الغصب، فتكون غصبا، والوسائل لها أحكام المقاصد. لأن في الأولى غصب سواء انتوى الاستيلاء أم لا، لأن وجود الاستيلاء في عمله وفعله الظاهر يغني عن قصده، فلو أزعجه عن مكانه ودخل كان غصبا على الراجح الصحيح، لأن في الدخول هيئة الدخول يعتبر مع الإزعاج استيلاء فيكون غصبا. قال: وفي الثانية وجه واهن، أن لا يكون غصبا ما لم يدخل، هذا مقتضى إطلاق الغزالي. ففي الثانية قهر على الدار ولم يدخل فغاصب، ويقال هناك وجه فيها بأنه لا يكون غاصبا، وهذا ضعيف. ولذلك في قولي أزعجه وقهره احترز به عما إذا لم يوجد إزعاج فقط فلا ضمان. قال: ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت لا للدار، فغاصب للمكان الذي منع منه، اللي هو قهر ودخل وتسلط ومنع حتى المالك من الدخول، فغاصب للبيت فقط لأنه استولى عليه. ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها أيضا يكون غاصبا لحصول الاستيلاء بالدخول والقصد أيضا، لأنه لو دخل عن غير قصد ودخل ينظر أو لأمر آخر فلا يكون غاصبا، وإن كان ولم يزعجه فغاصب أو داخل يستولي لنصف الدار لاجتماع أيديهما واستلائهما، إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار، يعني لو استولى الدار أن يقهره وأن يخرجه لا يكون غاصبا. لو صاحب الدار عنده القوة التي يهلك بها وأنه يزعجه ويخرجه ويعني يقسم ظهره فليس بغاصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى الغاصب الرد لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن تلف عنده ضمنه بالإجماع، ولو كان التارف لا قيمة له كالسرجين ونحوه فلا ضمان، والحربي لا ضمان له. طبعا الحربي ماله حلال، الحربي الذي يحارب المسلمين في دينهم وديارهم ويريد أن يستولي على أموالهم ويستبيح بيضتهم وأعراضهم، هذا حلال الدم والمال والعرض، هذا حلال الدم وحلال الدم والمال والعرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه، ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه بالإجماع، لو جاء لسيارة دهسها أو جاء لدار فكسر فيه جدارا فهذا يكون ضامنا له، وهذا بالإجماع لأنه متعدي، والتعدي قرينة الضمان، التعدي قرينة الضمان، موجب الضمان التعدي. ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح، أي بأن حل وكاءه وخرج ما فيه ضمن، وهو صورة المسألة بأنه لو جاء لكيس أحد ففتحه فجاء الناس فغصبوا ما فيه أو أخذوه فهو بذلك يضمن، هو بذلك يضمن. أو كان الباب مغلقا موصدا ففتح الباب بغير المفتاح، فتح الباب وتركه فدخل سارق فسرق فهو يضمن بذلك، فهو الذي يضمن بذلك. والنظر في هذه المسألة على مسألة المباشرة والتسبب، مسألة المباشرة والتسبب، وقد بينا هذا الباب وبينا بأنه يرجع إلى المباشر ثم المتسبب إن لم يكن الرجوع إلى المباشر رجوعا صحيحا. قال: وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، لأنه لم يولد منه شيء، خروج الشيء عن مكانه ومحله واحترازه فلم يكن منه، فإذن لا يضمن شيئا، فهنا لا يضمن شيئا. ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه، لو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار فضمنه، وهذا بالإجماع لأنه بذلك يكون متعديا، لأنه بذلك يكون متعديا. وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا. أنا أريد الوجهة الفقهية من هذا الكلام، الكلام الماتي في هذا الباب، كيف يكون؟ وهنا يقول بأنه لو فتح قفصا فهيج الطائر من القفص فطيره ويضمن، هو يقول لو فتح القفص لنا حالتان أو حالان، الحال الأولى يطير وقت ما فتح القفص صار الطير قالوا يضمن، أما لو جلس مدة ولم يطر وطار فقال هنا في المد قال وإن وقف ثم طار فلا. ما الوجه الفقهي عندهم في هذا الباب؟ معنى هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال في المذهب. أنا أتكلم الآن على وجه الفقهية. المسير قال أنه لم يحدث ضرر، إلى الآن ما في إجابة. أبو الوليد أتى الإجابة ونصير سلفي. عامة الإجابة إجابة سديدة، إجابة السلف هي الإجابة الصحيحة وإجابة أم مسدد الصحيح الراجح في ذلك، بأنه عندما كان الله في عونكم يسر الله عليكم أمركم وشكر لكم وكتب لكم التوفيق والسداد في كل حين وآن. طيب إجابتك أيضا إجابة سديدة يا أستاذ سلفي، الأصل أن نقول بأنه إذا فتح فطار فهو المتسبب في الطيران في ذلك. طبعا قلنا إن كانت المباشرة من الطيران في الطيب فإنه لا يضمنه، فإذا ينتقل الضمان إلى المتسبب. أما إذا فتح وقعد طويلا وبعد ذلك طار، هم يرون في المذهب هنا بأنه طار باختياره ولم يكن متسببا كما قالوا، فلذلك لم يضمنوه. وإن كان المسألة فيها أقوال ثلاثة، الثاني يضمن مطلقة والثالث لا مطلقة، والصحيح الراجح أنه يضمن مطلقا. الصحيح الراجح أنه يضمن مطلقا. ولأنه لا يقال طار الطير باختياري، هذا كلام ضعيف. أن يقال طار الطير باختياري كلام ضعيف. ليش كلام ضعيف؟ أستاذ سعيد، الإجابة الأولى غير موجودة. اكتب. ليش أنه إذا قال في أنه طار باختياره إجابة ضعيفة لا تصح؟ لا كيف لا يعقل؟ لا يعقل. هو لا يعقل، مشوش. ايش هذا؟ مشوش. هو ما طار الا لانه فتح. شيخنا اصلا في الطائر الحركة ما قلنا في قولهم بانه لو بقي مدة ثم طار فعلم انه ليس متسببا لانه طار باختياري. قلنا هذا ضعيف، توجيه ضعيف. ليش؟ الاصل في الحركه. نعم، اجبت اجابه قريبه جدا من السليم. كيف بس يا شطال ليس له اختيار؟ الصحيح ان الطير اختياره الطيران في كل حين وان. الصحيح أن الطائر اختياره الطيران في كل حين وآن. فأن يعلق المسألة على الباب في في في في اختيار الطير يختار الطيران في كل حين وآن. فالمسألة دائمة على التسبب. المسألة دائمة على التسبب، دائرة على التسبب. نعم. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب. يعني الأيدي المترتبة معناها غصب زيد سيارة فأعطاها لعمرو، باعها أعطاها له إجارة، أعطاها له أعارية. فالأيدي المترتبة على يد الغاصب هي أيدي ضمان، لأن الجهل ليس مسقطا له، ولأن في الأمر ضمان، والضمان لا يسقطه الجهل. الضمان لا يسقطه الجهل ولا الجنون ولا الصبا. الضمان من باب الوضع. الضمان من باب الوضع. ولذلك نقول في الظاهر أنه أثبت يده على مال غيره بغير إذن. أثبت يده على مال غيره بغير إذن. ذلك نقول بأنه يضمن بذلك. الصورة ظاهرة لطلبة العلم بأنه الغاصب غصب أرضا، غصب سيارة، غصب قلما، غصب شيئا، أمة، غصب جبرا، ثم جاء أحدهم فأخذها منه إجارة أو بيعا أو غير ذلك من العقود التي فيها يد الضمان، فيده مرتبة على يد الضمان. يعني هو يكون ضامنا. وهذا كله إن كان جاهلا. فإن علم، يعني إذا علمت اليد التي ترتبت على يد الغصب فهو كالغاصب، فهو غاصب من غاصب. قال فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده. يسر الله عليك أمرك وكتب لك النجاح والسداد والفلاح، وكتب لك الله الإخلاص في القول والعمل، وجعل نجاحك وتقدمك إخلاص لوجه الله الكريم، ونفع بك الأمة الإسلامية. حيا هلا، تفضل. قال فغاص كغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده. والمعنى أنه يطالب بكل ما يطالب به الغاصب، يطالب بكل ما يطالب به الغاصب، بأنه وهنا الآن قد نقول بأنه مخير بين أن يطالب اليد الأولى أو اليد الثانية، فكل يد منهما يد غاصب، فكل يد منهما يد غاصب. ولو جهل الغصب له أن اليد الأخرى تضمن سعيد المترتبة على اليد الأولى، واليد الأولى أيضا ضامنة. قال وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، لأنه دخل في العقد على الضمان فلا غرور، يعني هو في الحالتين حتى لو أخذ عارية، أخذ السيارة المغصوبة عارية، فإن العارية عندنا مضمونة، فلذلك نقول هو يد ويد ضمان في الحالتين، يد ويد يد ضمان. أما إن كانت يده عليكم السلام كاتب، أما إن كانت يده يد أمان وإن كانت يده يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب، لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب. ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به، أي بالإتلاف عنه، فالقرار عليه مطلقا، أي سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة، لأن الإتلاف أقوى في إثبات اليد العادية. بمعنى أن زيد أخذ السيارة من عمرو الغاصب ويده وأتلفها بتفريط، وأتلفها بتفريط، ففي كل الأحوال من الضامن؟ الذي أتلف هو الضامن، لأن الإتلاف أقوى من مسألة النظر في إثبات اليد العادية أو اليد أو الضمان أو الأمان، فلو أتلفها ضمن، لو أتلفها ضمن. قال وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله، فكذا في الأظهر. والحق بأنه يعني الآن زيد غصب طعاما ثم وضعه لعمرو فأكله عمرو، عمرو يضمن. لما عمرو يضمن؟ وعمرو حتى يجهل أنه غصب، قدمها له فأكله، قالوا عمرو يضمن. يضمن كيف؟ كيف وما الوجه الفقهي لعمرو يضمن؟ ده يضمن وإن كان جاهلا. لأنه إيش؟ غر الأكل. كيف غر الأكل؟ ما أعرف. الحق لأنه المباشر، الحق أنه المباشر، وهذا المباشر أو المتلف ده قرأوها، لكن أريد الوجه الشرعي الدليل على ذلك في تقعيد عام. أيضا جهاد يقول لأنه كان له الغنم فعليه الغرم. جيد، نظر جيدة. أين الوجه الفقهي أو دين الفقهي أو أستاذ صبري؟ نعم، الذي أكل هو الذي يضمن. طيب حتى لا نطيل، لأنه المباشر، والحكم يقع على المباشر، فإن استعصى يقع على المتسبب، فهو المتلف هو المباشر. والوجه في ذلك أنه من باب الضمان، ضمان المتلفات، فلا يضر فيه الجهل أو العقل أو مناط التكليف، لأنه من باب ضمان المتلفات، من باب ضمان المتلفات. نعم. لا يا صبري، أنت طلبت الوجه الفقهية. نعم. وعلى هذا يعني هذا قول الأظهر، والثاني طبعا القرار على الغاصب، الضمان على الغاصب، وهذا ضعيف. ضمان الغاصب لأنه الذي غره، وقلنا ضمان المتلفات لا ينظر فيها لمناطات الأحكام. وعلى هذا يعني القول الأظهر لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب. لما لنا قلنا بأن المباشر هو الذي يحاسب، لأن المباشر هو الذي يحاسب. ممتاز، سؤال ممتاز يا حجر، إن شاء الله ننتهي منه. لا، ما كتبتها يا صبري، ما أتيت بها. وعلى الثاني لا يبرأ. إذن هو قال لو قلنا على الأول وقلنا بأن المباشر الذي سوى حاسب في الرجوع إليه فلو كان ملكا برئ الغاصب. لما لأنه رد الملك لأهله، رد الملك لصاحبه. ثم قال فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته أي كالحر بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على أعلى الديات تلف أو أتلف تحت يد عادية يعني ليست ضامنة فهو يضمن. قال وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته يعني مثلا لو أتى بأمة فأطأها فأذهب غشاء البكارة فتضمن قيمتها بذلك. وكذا المقدرة كاليد مثلا إن تلفت أي بآفة سماوية أن ضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال، ضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال ما بتعدي أو التفريط أو غير ذلك. وإن أتلفت أي بالجناية عليها فكذا في القديم أي أنه يجب ما ناقص من قيمته كسائر الأموال. وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته. وهذا الاستعمال آخر ما في آخر الديات وسائر باقي الحيوان يضمن بالقيمة لأنها لا تشبه الحر وغيره. وغير هنا يقصد به غير حيوان من الأموال ينقسم إلى مثلي ومتقوم. يعني إيه مثلي ومتقوم؟ المثلي ما له مثل في الأسواق، المثلي هو ما له مثل في الأسواق، وهذا الذي استوت أطرافه وأجزاؤه يستوي ويعرف، فهذا الذي له مثل، والذي ليس له مثل الذي له القيمة يبدل بالقيمة ليس له مثل. لذلك قال وغيره يعني غير الحيوان ينقسم إلى مثلي ومتقوم. قال والأصح أن المثل ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. كل ذلك قلنا حتى في عصرنا هذا كل ما كان مساويا لغيره وصح بيعه في الأسواق فهذا الذي له مثل. وجميع الأسواق الآن فيها المثليات صح ولا لا؟ جميع الأسواق فيها مثليات ولا لا؟ العربية لا هذه لا مثل ولا لا؟ سيارتك لا هذه لا مثل ولا لا؟ لما؟ يبقى إذن كل شيء في الأسواق له مثل. ليه أخ سعيد؟ يقبل الناس عليه؟ لا يعني ليس كذلك. هو الحق أن نقول بأنه أمام شيء إلا في الأسواق إلا له وله مثل، أن الآلة الصانعة آلة واحدة. الآلة الصانعة آلة واحدة، يبقى الآلة الصانعة لن تغير، لن تخرج لنا المفترقات بل المتساويات أو أو أو أو أو, أو, أو المكنة الواحدة لا تخرج لنا أشكالا مختلفة وشكل واحد تخرجه. فإذا الأسواق تمتلئ بالمثل، تمتلئ بالمثل. نعم، إذا قال ينقسم إلى مثلي ومتقوم، والمتقوم هو الذي ليس له مثل فيرجعون فيه عند الضمان للقيمة، يرجعون فيه عند الضمان للقيمة. قال والأصح أن المثلي ما حصر وكيل أو وزن وجاز السلم فيه. طبعا لما يقول احترز بالكيل والوزن على العد فليس له مثلي عندهم، والمزروع كالحيوان والثياب فليس مثليا، واحترز بقول جاز السلم فيه خرج بجواز السلم ما لا يجوز كالجواهر الكبار. وقد يرد على هذه العبارة القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه ويرد مثله، ولكن الصحيح كما قلنا أن ضابط المسألة ما كان له مثل في مثلي في الأسواق فهو مثلي، وما لا فهو على القيمة. قال وتراب ورمل لا القمامات التي تشتعل في الأرض فلا ضمان فيها لأنها محقرة، هذه القمامات، لكن التراب معطوف على ما حصل الكيل والوزن في المثلي. قال ونحاس أي حديد وتبر اللي هو الغير مضروب ومسك وكافور وقطن، وهذا كله بعد إخراج حبه، وعنب ودقيق هذا كله يوافق هذا كله معطوف على قوله والأصح أن المثلي ما حصل وكيل أو وزن وجاز السلام فيه. قال لا غالية ومعجون إذن لا يدخل في المثل. لما؟ لأنها تختلط بأجزاء مختلفة قال القفال وهذا تفريع على تأصيل في فتاوي منها نقلت بذر الدود لا مثل له ولا يجوز السلام فيه لأن أهل الصنع لا يعرفون أن هذا البذر أو البذر يكون نسجه أبيض أم أحمر فهو كالسلم في الجواهر يعني لا يصح. قال فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف فيضمن المثلي بمثله يأتوا له بالمثل سيارة بإم أتلفها يأتي بسيارة بإم قلم أسود أتلفه يأتي بقلم أسود ويستثنى من ذلك ما إذا غصب ماء في برية ثم ظفر به على الشط فإن المطالبة هنا تكون بقيمة البرية فإن تعذر أي إما لإعوازه أو إما لوجوده بأكثر من ثمن المثل يعني تعذر لو تعذر رد المثل بأنه وجده موجود لكن بأغلى من الثمن بأغلى من ثمن المثل فليس ملزما أن يأتي به فعليه بالقيمة فإن تعذر إما لإعواز وإما لزيادة في السعر فينتقل إلى القيمة وقيمته تعرف بأقصى قيمة يعني لو كانت السيارة النادرة التي لا مثل لها دهسها وكسرها وكانت بخمسمائة ألف ثم نزل 400 ثم عالت على 700 فقيمتها التي يدفع فيها 700 ألف. قال والأصح أن المعتبر أقصى قيمة وهذا سنفسره أو نأتي به والمعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل بمعنى بأنه وقت ما غصبها كانت 400 لما تلفت كانت 500 إذا أراد رد المثل بلغت إلى إلى إلى إلى 900 فقيمتها 900 هذا معنى أنه قال والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب غصبها لما غصبها كانت 300 ألف ولما تلفت وأتلفها كانت 500 ألف وعند الرد 700 فقلنا إذا 700 أقصى قيمة وقت الغصب إلى تعذر المثل بل إلى التلف نعم يعني قلنا 500 تعذر وعند التلف صارت 900 فهي 900 نقف عند هذا ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فهذا نقف عنده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ألا نطبق فيها اختلاف الأيدي حجر ألا نطبق فيها اختلاف الأيدي بالنسبة للصورة أن هو المباشر الأكل المباشر صحيح والغاصب هنا المسألة ممتازة جدا لكن لنا نقول أن هناك فوارق ثلاثة في مسألة اختلاف الأيدي وهذه المسألة أما في مسألة اختلاف الأيدي هي أن المسألة لها وجه حرمة ووجه حل مسألة اختلاف الأيدي لها وجه حرمة ووجه حل لذلك حملناها على وجه الحل أما مسألة الغصب فالشر فيها محض متمحض في هذا الباب لا يجوز له بحال من الأحوال في هذا الباب قد نقول بأننا بين أمرين بين أن نقول الغنم له والغرم على الذي غره وبين أن نقول نطبق الظاهر ويرجع على الغاصب بالمال وهذا صحيح ونكون بذلك نكون قد جمعنا بين الأمرين ألزمنا المباشر لأن ده حق الغير وحق الغير لابد الوقوف معه معظما فيها إذ الأصل فيه المنع فنقول بأن المباشر هو الذي يضمن ويرجع بالضمان على الغاصب في هذا الباب يقول إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب هل يتصدق بالمال أم ماذا يفعل؟ يعني ايه جهل؟ هو غصب وما يعرف. اذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب هل يتصدق بالملأ ماذا يفعل؟ اذا جهله كما يصف هو الان وبحث عنه لم يجده، قل لم يجده وجهله، فعليه ان يرده، فعليه ان يتصدق به كما قال ابن مسعود، ويقول هذا عن صاحبه، فان رجع به يوم القيامه والا فياخذ من حسناته وتكون هذه صدقه لي. يقول ان اخذ ايجار، لكن ان جاءه بعد ذلك صار ضمنا له. قال إن أخذ إيجار شقة بأرخص من سعرها عنوة هل يعتبر غاصب ويبطل العقد أم لا؟ وهل يبطل العقد أم لا؟ خذ بقى الأقوى من ذلك، وأنا عارف أن جميع أهل مصر هيلطموا هنا. الإيجار القديم غصب، الإيجار القديم غصب، اللي بيجلس هذا يتوارث الإيجار، معروف الإيجار القديم عندنا الذي ليس له مدة، هذا غصب، هذا غصب لأنه استيلاء قهري، وصاحب البيت لا يستطيع يخرجه. ده لما بيأتي بيهدم البيت ويريد يبني بيكتبه على المعارض انه ياخذ منه شقة ملك كمان، غصب، هذا غصب. العقد باطل أصلا، ولذلك قلنا هذا التوصيف الشرعي له انه غصب. شغلنا اعلم ان امرأة عندها عمارة كبيرة ومعاش مش لاتب بتاخد 5 جنيه و 3 جنيه، ظلم بين، ظلم بين، ظلم بين والله، اعوذ بالله. وجب وعظ هؤلاء الأجراء حتى يعني يتقوا الله فيها. يقول لا لم أفهم أن من أكل يضمن لأنه مباشر، ألا يقاس على من أكل من مال الربوي مثلا في الإثم على من بيان؟ خلاص فصلت أنا، ما هو لأن حجر أتى بإيه؟ أتى بمسألة الأيدي، وقال ويطالب بالورع مثل ما فعل أبي بكر. هذا غير ذاك، الورع غير ملزم، نحن نتكلم على أصل المسألة فقهيا، ما نتكلمش على الورع الآن إحنا. يقول هل تصح مقولة أن قلة التفسير بالأثر ألجأت إلى الاتجاه إلى أنواع التفسير الأخرى؟ نعم هذا صحيح، وهذا هذا هذا إن صح، وإلا فالتفسير بالأثر وهذا سيأتي في علم القرآن الحمد لله موجود، والكتب التي استوعبته كثيرة، وأعظم هذه الكتب كتاب ابن جرير، رغم أن ابن جرير أيضا أتى بالإسرائيليات لكن استوعب المأثور. نعم. يقول إذا رأى أهل وقف أن وقفهم قد هجر بالكلية وأرادوا نقل الوقف إلى مكان آخر لتحقيق الغاية التي لأجلها كان الوقف، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ نعم، هذه المسألة اسمها مسألة المناقلة، مناقلة الأوقاف. الجميل لما فئث لا يرون ذلك، والحنابلة يرون ذلك، وهذا الراجح الصحيح من النظرة المقاصدية الشرعية بأن الوقف له ثمرة، فإن توقفت ثمرته وجب عليهم أن يحيلوا هذا الوقف إلى مقامه الذي تظهر فيه ثمرته. نعم. يقول هل يجوز لعن المعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ لا، هناك نفرق بين لعن المعين ولعن لعن النوع ولعن العين، وبينا بأن حديث لعن في الخمر 10 ظاهر جدا، ولما أتي بعياض قال لا ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هو لا الله ما نحذف فيها حدث، ليس لهم فيه ناقة ولا جمل. حديث الجار هو، والحديث الجار مؤول أنه قال لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنوك، فالحق بأن لعن معين لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، لهؤلاء كادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله معاتبا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا على العموم أيضا ليس على التعيين. نعم. أبو الوليد يقول بيع الإكراه أو الإيجار المكره، كل هذا غصب، كل هذا غصب لا يجوز. نعم.